هذا من تهم المستحى على المغرب وما قرأت من تهم المستحى ماذا يعمل؟ يأتي بركة. نعم قال هو أتدرح أتعلي لا يجب ها؟ أنا أشهد أنا كنت متيقن مني ما درست فأخبرك عليك لعلي عليك إيه ما أعرف اللي صحيح لا فالمتكن صلاة صحيحة بعضهم هم اختلفوا على ثلاثة واحد قلت عيد صلاحة دائما ثلاثة كان أربعة فاصل بعشقات أنا أنت خلص خمس واحد قال أن تسجد للتهوى واحد قال لا الآن أنك تسجد للتهوى بعدين تسأل عنه هو ما نسي في الحقيقة السهو للنسيان هو كان متأكد من الآن ما قرر الهاتف اينا هو قرر السهو الإنان لكن بجهله يعذر بهذه الزيادة ما بجهله لا هو لأنه المفروض عليه المفروض عليه أنه لما بكى الإمام أنه بقي حتى يقع الفاتح ثم إن كان الإمام يعجل اتركه انفرد عنه ما نعرف أن الإمام هذه من فأجل من الأول مرة نعم أن المصارة إن شاء صحيحة حتى لو سجد السهو فهو عن جهل ولا يذكر لا الذي أمره ما هو على صواب ومن بلغ كيف؟ نعم أي نعم هذه المسألة مرت علينا من قبل إذا شك الإنسان وبنى على ما يبني عليه نعم ثم تبين أنه مصيب فيما فعله عرفت فالمذهب لا تجود عليه وقد سبق لنا البحث في هذه المسألة وقلنا أن المذهب هو أقرب من القول الثاني الذي يوجب السجود على حسب ما فصلنا إذا كان الشك في ترجيح فبعد السلام وإن كان ما في ترجيح يكون قد يسلم جزاك الله خير انا سنة الفجر صليت ثلاث ولا رسالت لأني قريت الحمد وبعدين بالسابع لا لا تبتلع وسلم واستجبت السهو اي يلا اقبض اذا ذكرت يا عبد الرحمن اي نعم اذا ذكرت انك ان هذه هي السادسة تقعد وانا اقرا وين تقرا اقعد وتشهد وسلم وصل لسه وبعد السلام ماذا المريم؟ نعم ما الجواب عدونا بحديث السابق؟ الجواب أنه هذا المطلق يحمل على حديث المسعود إن الشك ما عدها فيها بعض العلماء جمعوا أن يكون بالتخيير ما يفعل التخيير والسنة فرقت بينهما الصواب أنه ما يفعل التخيير ماذا فرقت السنة بينهما؟ لم يرد الشيخ حديث الأمر لا تسجدين بعد ما يسجد وهذاك أيضا حديث أبي سعيد قبل أن يسجد فيه الأمر بالحديثين كله مو عندك الآن الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم كان المؤلف رحمه الله أنهى الأحاديث التي أتى بها لبيان سجود السهو وقد سبق لنا عدة أنواع مما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام منها أنه قام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يتشهد التشهد الأول هذا واحد ومنها أنه صلى خمسا ومنها أنه سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشر إما الظهر وإما العصر وسبق لنا أن فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من السهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلحقه أحكام البشر من النسيان بل هو نفسه قال عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا وسبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أيضا وأن الله أمره أن يعلن ذلك

وفي هذه الحالة المأمومون معذورون، المأمومون سيسبحون به وهو سوف يستمر، لأنه إلى الآن ما تم الصلاة، فالمأموم سيفارقه في هذه الحالة لأنه مأمور بالمفارقة إذا قام إمامه إلى خامسة، إلا أن يعلم أن هذه الخامسة إتمام لما نهى. المشهور من المذهب أنه إذا سجد القارئ وسجد المستمع فإنه كالإمام مع المأموم، يعني لا يسجد قبل القارئ ولا يقوم قبله، ولا يكون عن يساره مع خلو يمينه، ولا يكون خلفه وحده، يعني يجعلون هذا حكم الصلاة. وبعض العلماء يقول لا، ليس بشرط، إنما يسجد ولو كان على يسارك مع خلو يمينك أو كان خلفك وحده فلا حرج. الذي يظهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين سجد مع المسلمون في مكة في صوت النجم، الذي يظهر والله أعلم أن كل سجد على نفسه، هذا الظاهر. نعم، بالفعل يعني، ولا سجد يعني يقول عثمان، هذا يعني بالفعل والله أعلم، مطلق الفعل. إذا المأمون علم بعد ما يعني بعد ما فرقوه يعتقدون أنه قام الركعة الثانية، لكن علموا أنه لم يقرأ الركعة الثانية. أي نعم، تفهم صلاتهم لأنهم معذورون، هم فعلوا ما يجب عليهم فهم في عذر. في جماعة اختلفوا في مسألة قراءة الفاتحة، منهم من يقول أن قراءة الفاتحة الإمام المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. نعم، فليستمع إلى الإمام يقول إذا قرأ القرآن فاستمع له. نعم، ومنهم من يقول أنه يقرأ الفاتحة ويستمع في غير الفاتحة، ويجري الله صلاة لمن لم يقرأ يؤم الشراء، واختلفوا على ذلك. نعم، فمن هو الأصح؟ تقدم لنا أن الصحيح أن قراءة الفاتحة واجب على المأموم، الصلاة السرية والجهرية، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بالمطلق مطلقا، وهذا هو الذي يقتضيه حديث عبادة بن الصامت في السنن بسند جيد جدا. نعم، يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ما في مانع. اي نعم، لا بد ان يقرا. وقال انه اذا كان الامام يقرا واصل القراءه الامام اقول بعد ولو واصل لا تترك القراءه حتى لو كان يقرا. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال حضرت سوره الحج بسجدتين، رواه ابو داود في المراسيل ورواه احمد والترمذي موصولا من حديث عقبه بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقراها وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أخاف ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرغ السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث رواه رضي الله عنه تقدم الكلام عليه، وأنه يدل على أنه لا يجب سجود التلاوة، وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك أيضا حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، إيه لو كان هذا واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد ولبين ذلك. ولكن قول عمر إن الله لم يفرض عليه السجود إلا أن نشاء، هذا قد يشكل، هل الفروض بمشيئتنا؟ يقال لا، ولكن هذا يسمى عند أهل العلم بالاستثناء المنقطع، يعني لكن إن شئنا سجدنا، ويكون الكلام تمنعا عند قوله إن الله لم يفرض علينا السجود، ويكون إلا أن نشاء بمعنى لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. وفيه دليل على أن الشيء